وعن حقوقها يكون السؤال والجواب بين يدي الله، ويقع عليها الثواب والعقاب. من أجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، أشهد بها شهادة أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من كل ما يعبد من دون الله ظلما وزورا وبهتانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله، وخير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا اللقاء الأول بإذن ربي سبحانه وتعالى في السلسلة التي سميتها بوقفات مع آيات، بوقفات مع آيات. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وتعجبت من أقوام على الكفر وقلوبهم قاسية ويسمعون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتفطر القلوب وتلين الجلود، ومنهم من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومنهم من يعلم أن القرآن يعلو ولا يعلى عليه فلا يستطيعون أن يأتوا بصورة من مثله ولا بآية من مثله. لكن أتعجب منا ونحن نقرأ كل يوم آيات الله في صلواتنا، ومنا من يجعل ورد لنفسه جزءا جزئين، وبالرغم من ذلك هل الآية تزيد في إيمانك؟ هل الآية تزيد في خشوعك؟ هل الآية تزيد في علمك؟ هل الآية أدخلك عليك البركة؟ هل الآية أدخلت عليك السعادة؟ ما بال هؤلاء كانوا يسمعون آيات الله ويقرؤون آيات الله ويتدبرون آيات الله ويعلمون عظمة الخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه، أما نحن فنقرأ الآيات ونمر عليها ولا يلين جلد ولا يخشع قلب ولا تدمع عين، بل ربما يرائي الواحد منا إذا قرأ القارئ الآيات فتدمع عينه رياء، لا أن تدمع العين من أجل كلام الله وعظمة كلام الله وتدبره في كلام الله. وهذه الأمة لا يمكن أن تعود إلى عزها وإلى مصدر شرفها مع أن الكل يعلم إلا بكتاب الله وبهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأندب مع ابن القيم رحمه الله وهو يقول: يا محنة الإسلام والقرآن، يا محنة الإسلام والقرآن، من جهل الصديق وبغية الطغيان، الجهل داء قاتل ودواؤه أمران، في التركيب متفقان، نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فأصل العلوم الشرعية القرآن الكريم، وكلام نبينا عليه الصلاة والسلام. هناك أقوام اعترضوا على بعض ألفاظ في القرآن وعلى بعض آيات من القرآن، ظنا منهم أن ذلك لا يناسب الفصاحة ولا البلاغة، وفي النهاية يخرجون جهلاء لا يعلمون شيئا. اسمحوا لي قبل أن أخوض فيما أردت من آيات في هذه الخطبة، أقدم بمقدمة. في يوم من الأيام كنت أقلب كتب التفسير ووجدت اعتراضا لبعض الناس في زمن من الأزمنة على فصاحة القرآن، وتوقف مع قوله سبحانه تلك إذا قسمة ضيزة. ما معنى ضيزة؟ يعني قسمة ظالمة جائرة، يعني كلمة ضيزة تساوي الظلم الجور. فقال هذا المعترض وقال أي فصاحة في كلمة ضيزة؟ الفصاحة يا إخواني والبلاغة أن تأتي بكلمة تشمل المعنى الذي أردت، وفي نفس الوقت حروفها سهلة نطقها يسير. فحينما وجد هذا الكافر قول الله جل وعلا ضيزة وهو يقرأ ويقولون فصاحة وبلاغة، فقال لهم أي بلاغة في كلمة ضيزة؟ أي فصاحة في كلمة ضيزة في سورة النجم؟ وآنذاك قام فريق من العلماء يبينون الفصاحة والبلاغة في هذه الكلمة. منهم من قال كابن الأثير رحمه الله، قال إنما أتت هذه الكلمة ضيزة بهذا الشكل وبهذه الأحرف لكي تناسب فواصل الآيات، لكي تناسب فواصل الآيات. بمعنى إذا قرأت في سورة النجم، اسمع والنجم إذا هوى، في ألف مقصورة في النهاية، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، كل آية آخرها ألف مقصورة ألف مقصورة، ما هذا ما هذا؟ فقالوا لا يوجد كلمة في اللغة العربية تأتي بمعنى الظلم والجور إلا كلمة ضيزة، فلذلك أتى بها رب العالمين مراعاة لفواصل الآيات. أبين ما معنى أيضا فواصل الآيات. أجمع المسلمون على أن موسى عليه السلام أفضل من هارون، وهذا نبي ولك نبي، لكن موسى عليه السلام أفضل من هارون. وإذا قرأنا مثلا في سورة طه حينما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، أخر موسى وقدم هارون مع أفضلية موسى على هارون. في سورة الأعراف حينما ألقوا ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون، هنا هارون وموسى. قال العلماء لأن سورة طه تختم بالألف المقصورة فأتت مراعاة لفواصل الآيات. لكنني يا إخواني قرأت كلاما أعجب وأغرب وأفضل في كلمة ضيزة. قبلها يقول رب العالمين سبحانه وتعالى ألكم الذكر وله الأنثى؟ هذا الاستفهام المقصود منه الإنكار، المقصود منه التوبيخ، كأنه يوبخهم أي كلام تدعون على الله وأي كلام تتجرؤون به على الله؟ أجعلتم لأنفسكم الذكر وجعلتم لرب العالمين سبحانه وتعالى الأنثى؟ حتى كان الواحد منهم إذا بشر بالأنثى يسود وجهه وظل وجهه مسودا وهو كظيم. لكن يتجرؤون على رب العالمين ويجعلون الأنثى له. فبعض العلماء قال لك إيه؟ اسمع الكلام الجميل، قالوا يعني هؤلاء الناس لو أرادوا تقسيم الذكور والإناث قسمة العدل، قسمة العدل مع أن الله لا ولد له لا ذكر له لا أنثى له سبحانه وتعالى، لكن بالرغم من ذلك لو قالوا بقسمة عادلة بقسم عادلة، طبعا مش العدل الشرعي، بقسم عادلة كانوا يجعلوا للأعلى الأعلى وللأدنى الأدنى، فالخالق أعلى والمخلوق أدنى، والذكر عندهم أعلى والأنثى أدنى، فكانوا يقولون له الذكر ولهم الأنثى، لكنهم ما جعلوا للأعلى الأعلى ولا للأدنى الأدنى، حتى ما قسموا لأنفسهم ذكورا وإناثا ولله ذكورا وإناثا، بغض النظر عن أعلى وأدنى، يبقى لهم ذكور وإناث وله ذكور وإناث، لا أتوا بهذه ولا بهذه، لما قسموها جعلوا لأنفسهم وهم الأدنى جعلوا الأعلى الذكر، وجعلوا لله الأعلى الأدنى اللي هي الأنثى، فكانت القسمة غريبة عجيبة، فلذلك أتى الله بلفظة غريبة عجيبة تدل على المعنى المراد وهو الظلم والجور، فأتى بكلمة ضيزى لنأخذ منها غرابة القسمة الظالمة، غرابة القسمة الجائرة، لا الظلم فقط ولا الجور فقط. حينما نقرأ هذا الكلام للعلماء لا شك أنه يؤثر في إيمان القلب، لا شك أنه يزيد المؤمن إيمانا ويجعله يتمسك بكتاب ربه وبهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. حينما تأملت، وهذا سبب موضوعي وقفات مع آيات، حينما تأملت، واسمحوا لي أن أطيل شيئا ما في المقدمة، قول الله عز وجل أيضا في سورة النجم: أفتمارونه على ما يرى، أفتمارونه على ما يرى، أي إنسان يفهم في لسان العرب يعلم أن المماراة بمعنى المجادلة، يعني أفتمارونه يعني أفتجادلونه، طب المجادلة الذي يأتي معها حرف في ولا يأتي معها حرف على، أنا بقول لك أنا جادلتك على كذا ولا جادلتك في كذا في موضوع كذا، فالمجادلة يبقى معها حرف في مش معها حرف على، لكن أقف وتأمل أفتمارون يعني أفتجادلون على ما يرى ولم يقل فيه، طب ليه جاب على وما جابش فيه؟ ليه؟ لأن المجادلة التي جادلوها ما قصدوا بها إظهار الحق، كان الشافعي رحمه الله يقول: ما نظرت أحدا إلا ورجوت الله أن يظهر الحق على لسانه، يعني المهم عند الشافعية أن يظهر الحق من الجدال، وليس من الضروري أن يظهر على لساني أو على لسانك، المهم يظهر الحق. لكن تعال هنا: أفتمارون على، فقال كأن العلماء قالوا اسمع بقى أهل البلاغة، قالوا: لما كان المقصود عندهم من مجادلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلب عليه والظهور عليه والارتفاع عليه، وليس المقصود أن يظهر الحق وأن يتبين الحق، أتى الله بكلمة على ولم يأتي بكلمة فيه، لأن مقصود المجادلة العلو والظهار والإظهار والارتفاع، عايزين يعلو عليه خلاص بباطل بحق يعلو عليه ويرتفعوا عليه ويظهروا عليه، لذلك أتى تعالى. لما أنت تقرأ الكلام ده للعلماء، في أين نحن من تدبر كلمات الله؟ أين نحن من تدبر سور القرآن الكريم؟ طيب تعالى في نفس الآية: أفتمارونه، الكلام بيتكلم على رحلة الإسراء والمعراج، أفتمارونه على ما يرى، هم جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة الإسراء والمعراج، لا قبلها ولا في أثنائها، يعني مش النبي في السماوات السبع ولا في السماء الثانية ولا الثالثة وهم بيجادلوه، لا، ده بعد ما انتهت القصة جادلوه، يبقى سياق الآيات يكون: أفتمارونه على ما رأى، على حاجة رآها أفتمارونه، لأن المجادلة بعد يا إخواني، أفتمارونه على ما رأى؟ الآية ما قالتش كده. أفتمارونه على ما يرى؟ يرى ده شايف دلوقتي، يرى ايه ده؟ كأنه يقول ربما اذا اتينا بفعل راء على ما راء، ظن الواحد انه نسي، شافه نسي او ما خدش باله او نحو ذلك. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم وكأنه يرى كل شيء رآه الآن وقت التحديث. فهو صلى الله عليه وسلم لم يخطئ رؤية ولم يخطئ قولا، إنما أفتمارونه على ما يرى الآن؟ على ما؟ لأن الصورة حاضرة في ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأضرب أمثلة، الأمثلة كثيرة لكن لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك في المقدمة، لأنني أردت أن أتكلم في أول لقاء على وقفات مع بعض آيات من سورة قاف. تتكلم على قضية من القضايا، ألا وهي قضية البعث. والإنسان إذا تيقن من اليوم الآخر علم يقينا أنه لا نجاة ولا مفر له من الله إلا إليه بالتزام شريعته جل جلاله وتقدست أسماءه. والله يا إخوان كلنا يقول نؤمن بالبعث ونؤمن باليوم الآخر ونؤمن بكذا. طب بالله عليك الآن يأتي بعض الجهات المختصة ويقولون يا حسن يا حسين يا محمد يا فلان، سنجعل من يراقبك ليل نهار. تيجي تتحرك يمين وذهب إلى المنطقة الفلانية، تكلم، تكلم مع فلان، وقف مع فلان، فعل كذا، لبث كذا، اشترى كذا، نام في كذا، دخل البيت الفلاني، دخل كذا. لو جعلنا مراقبة عليك من البشر لمدة أسبوع، ما هي أفعالك وما هي أقوالك التي ستفعل والتي ستقول؟ فما بالك لو علمت أن الرقيب عليك هو الله جل جلاله، يسمع قولك ويرى فعلك ويرى مكانك، بل وجعل ملائكة حفظة لا ينامون إذا نمت ولا يأكلون إذا أكل ولا يشربون إذا شرب، بل إذا فعلت الفعل كتبوها وإذا قلت القولة كتبوها. بل دخل رجل على الإمام أحمد وهو يئن في مرضه ويقول حتى مش طلع كلمة فقال له يا إمام بلغني عن طاووس أن الأمين تكتبه الملائكة. فصمت الإمام أحمد حتى لا يكتب عليه الأمين. ما احنا هيكتب علينا ايه في اليوم الاخر اللي موجود في سورة قاف؟ يا اخواني القرآن الكريم يغذي الارواح وينور العقول ويعطينا العبرة والعظة ويرتب الافكار ويهذب النفوس ويؤدب الانسان ويربيه ويربى الجيل على القرآن. تعالى يقول ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد. لا أطيل في أمر الحروف المقطعة فأمرها عند ربي قاف، لكني أريد أن ألفت النظر فقط إلى أن الحروف المقطعة في القرآن الكريم أتت على خمسة أقسام. ربما تكون حرفا واحدا، فنرى قاف نون صاد، وربما تكون حرفين حاء ميم، وربما تكون ثلاثة ألف لام راء ألف لام ميم، وربما تكون أربعة ألف لام ميم راء، وربما تكون خمسة حاء ميم عين سين قاف كاف هاي عين صاد. ما فيش ستة، يا واحد يا اثنين يا ثلاثة يا اربعة يا خمسة. جاءت الحروف المقطعة في 29 سورة من سور القرآن الكريم، والحروف المقطعة لا تأتي الا في اول السورة. فالعلماء جمعوا الحروف المقطعة ألف لام ميم راء وألف لام ميم وألف لام راء وكاف هاء عين صاد وقاف وصاد ونون جمعوا هذه الأشياء وأرادوا ألا يكرروا حرفا من الحروف وأرادوا أن يجمعوا هذه الأحرف بلا تكرار في جملة من الجمل فكونوا بذلك جملا من ضمن هذه الجمل جمعوا هذه الأحرف في جملة نص حكيم قاطع له سر نص حكيم قاطع له سر قاف بعد الحروف المقطعة مباشرة ما المغزى يقول ابن تيمية رحمه الله فكأنه جل جلاله وتقدست أسماءه يتحدى كل المخلوقات إنني أتيت بالقرآن الكريم من نفس حروفكم بقاف ونون وصاد فأتوني بمثله أو بعشر صور أو بصورة أو بآية أو بأكثر آية والله ما يستطيعوا ما يستطيعوا وما زال التحدي باقيا قاف اسمع والقرآن المجيد والله مجيد والقرآن يعني ايه قرآن الفعل قرأ بمعنى تلا يبقى القرآن بمعنى متلو ايوه انا بتلو القرآن وممكن يبقى من قرى اللي منها كلمة القرية والقرية تسمى قرية لجمع الناس فيها فكذلك يسمى القرآن قرآنا لأنه يجمع الأحكام التي ينتفع بها البشر وهو مجموع من قبل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فهو جامع للأحكام مجموع أيضا يبقى والقرآن يقسم ربنا بكلامه ولله أن يقسم بما شاء وليس لي ولا لك أن نقسم إلا بالله فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لكن تأمل يا إخواني والقرآن المجيد أنا حتى أصل للآيات التي أريد أن أقف عليها والقرآن المجيد يعني مجيد يعني ذو المجد يعني إيه يعني ذو العظمة يعني إيه يعني ذو الشرف بل هو قرآن مجيد يعني ذو العظمة ذو المجد ذو الهيمنة ذو السيطرة القرآن حاكم وليس محكوما القرآن يحكم على الأشياء وليس هناك من يحكم على آيات الله سبحانه وتعالى ولذلك أي كتاب أي قصة نعلمها عن بني إسرائيل نعرف صدقها من عدم صدقها نعرف أنها زادت من أنها نقصت عن طريق كتاب الله سبحانه وتعالى لكن بعض العلماء يقول قال الله والقرآن المجيد طب لماذا لم يقل والقرآن كلامي أو أي كلمة بخلاف كلمة المجيد كأنه سبحانه وتعالى يريد أن يلفت الأنظار إلى أن القرآن ذو شرف وذو عظمة والممتثل لآيات الله سبحانه وتعالى يشرف بشرف القرآن ويعظم بعظمة القرآن ويمجد بتمجيد القرآن فعلى قدر عملك بآيات الله على قدر الشرف الذي أخذت من القرآن وعلى قدر العمل بآيات الله على قدر العظمة التي أخذتها من القرآن فإن أردت شرفا أو عظمة فعليك بالقرآن المشرف المعظم الذي يشرف من عمل به ويعظم من عمل به لذلك قالوا القرآن المجيد لكن أول وقفة أريد أن أقفها مع إخواني ويتأملوا معي في سورة قاف أنا لما أقسم على الشيء لابد أن يوجد ثلاثة أشياء حرف قسم الواو ولا الباء ولا التاء ومقسم به ومقسم عليه يعني انت تقول لي مثلا والله لن اذهب الى المكان الفلاني طيب يبقى الجملة دي فيها ثلاث حاجات حرف القسم اللي هو الواو والمقسم به وهو الله والله المقسم عليه وهو لن اذهب الى المكان الفلاني لكن انا وجيت انت تقول لي احلف اقول لك والله احلف والله والله والله وبالله وتالله بالله وتالله بقسم على ايه فهمت انت والله والله بتحلف على ايه بالله على ايه على ايه انا بقى اريد من اخواني يتأملوا يقول الله والقرآن المجيد. طب أقسم بالقرآن المجيد، فين الشيء اللي أقسم عليه؟ يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وا في النهاية يقسم على النفس بهذه الأقسام، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، بيقسم عليه إن سعيكم لشتى، بيقسم إن سعينا متفرق، واحد ليبحث لزوجة وواحد لولد وواحد للدين وواحد للدنيا وواحد للجاه وواحد، سعيكم لشتى. أنا عايز أعرف الآن ربنا بيقسم في سورة قاف على إيه؟ حرف القسم الواو، المقسم به والقرآن المجيد، فين المقسم عليه؟ وهتقول لي بل عجب، لا، إنما بعض العلماء عليهم رحمة الله بدأوا يتفكروا ويقولوا هل هذا السياق لا يحتاج إلى مقسم عليه، ولا السياق ده فيه مقسم عليه لكن محذوف. بدأوا يتفكروا، وأفضل ما قيل حتى لا أدخل في خلافيات، أفضل ما قيل أن هذا القسم الذي أقسم الله به دل على المقسم عليه ولذلك لم يأتي، دل عليه على المقسم عليه، يقسم ربنا بالقرآن على صحة القرآن وعلى أن القرآن كلامه ليس بكلام محمد عليه الصلاة والسلام. قال القرآن المجيد، بعد ما يقول القرآن ويمجده ويعظمه ويجعل له الشرف كل الشرف، يجي يقول لك إن القرآن لكلامي؟ هلا انت يا رب ده انت لما اقسمت قلت والقرآن المجيد، انا عرفت ان انت بتعظم من شأن القرآن، فهتعظم من شيء ينسب اليك باطلا، تعظم من شيء اخترعه محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، هتعظم من شيء في كلام غير صحيح. فلما قال المجيد واقسم به لانه لا يقسم الا بشيء معظم، لما اقسم بالقرآن المجيد آنذاك لم تحتج الجملة إلى مقسم به مقسم عليه، فلذلك أقسم الله بالقرآن المجيد على صحة القرآن وعلى أنه كلام الله سبحانه. والقرآن المجيد هذا كلام الله، أقسم بالله أن أحيانا والله يا إخواني ينتابني شعور لا أشعر بنفسه حينما أتأمل في كلام العلماء خصوصا في آيات التفسير، والله يأتي علي لحظات أروح أكلم نفسي فأقول أقسم بالله أنه كلام الله ولا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، أقسم بالله من فصاحته وبلاغته وجماله وكماله. لكن أين المتدبرون وأين العاملون؟ قاف والقرآن المجيد، عرفنا المقسم عليه. طيب بل عجبوا، مين اللي عجبوا؟ الكفار والمشركون المعاندون لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. اسمع الآية لأني متأقف معها وقفات. أولا بل عجبوا، العجب نوعان، عجب تكذيب واستنكار وعجب استحسان. فهل الكفار بل عجبوا يعني استحسنوا انه جالهم منذر منهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ولا بل عجبوا يعني استنكروا وكذبوا؟ تقول لي انت اللي بتقول لي ان عجبوا يأتي بمعنى التكذيب والاستنكار ويأتي بمعنى الاستحسان، دليل كلامك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن أو التيامن في كل شيء، في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، كان يعجبه. هل معنى كده كان يكذبه كان يستنكره أم كان يستحسنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كان يعجبه التيمن في كل شيء، يبقى العجب أحيانا ناتي بمعنى الاستحسان وأحيانا بمعنى الاستنكار والتكذيب. وهؤلاء يستنكرون ويكذبون، يستنكرون على النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ويكذبونه فيما يقول. ان كان النبي عليه الصلاة والسلام استنكر عليه مش هستنكر عليك انت؟ ان كان النبي عليه الصلاة والسلام كذب مش هتكذب انت؟ بل عجبوا. طب عجبوا من ايه؟ ان جاءهم منذر منهم. تأمل يا اخوان ان في لسان العرب بتأتي لعدة معاني. هنا هي ان التعليلية. ان ركز معايا هي ان التعليلية. يعني ان تعليلية بل عجبوا كذبوا واستنكروا. انا جاول انا كذبوا ايه يا رب واستنكروا ايه تعجبوا امتى ليه ليه يا رب تعجبوا تعجبوا ليه من ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى هيقول لنا تعجبوا ليه ومن ايه؟ بل عجبوا من ايه؟ ان جاءهم منذر منهم. يبقى ان تعليلية يبقى المعنى بل عجبوا لانه جاءهم منذر منهم. يبقى عجبوا امتى؟ لانه جالهم منذر منهم. من المنذر؟ محمد صلى الله عليه وسلم. واحد من اخواننا يجي يقول لك ايه؟ هلا طب لماذا لم يقل رب العالمين لكي يفتح قلوب الناس بل عجبوا ان جاءهم مبشر منهم؟ يعني احنا عمال نقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. هلا طب ما انا ما اقولش منذر بقى اقول مبشر عشان اخليها ميسرة للمنذر. نفس الجواب اللي هقول لك عليه ان شاء الله هو اللي في سورة المدثر. يا ايها المدثر قم فانذر. ولم يقل قم فبشر. قال لك خد بالك من تقرأت النهاردة سورة الكهف البشرى للمؤمنين والانذار للكافرين. ولما نزلت سورة المدثر كان اغلب الناس على الكفر فلذلك قال قم فانذر لانه يتكلم مع كفر فهل سيبشر الكفرة؟ فلذلك هنا هم عجبوا استنكروا على النبي وكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. وانت تقول بقى المبشر ده كذبوا واستنكروا يبقى منذر. بل عجبوا ان جاءهم منذر ولم يقل مبشر. يعني كذبوا تقول لي بشر؟ يعني اروح اقول للكافر ابشر بجنة عرضها السماوات والارض يبقى هو اخلي للمؤمن ايه؟ انذر انذرك بسقر؟ لا يمكن يا اخوان. المؤمن يبشر بالجنة يبشر برضوان الله والكافر ينظر. لكن اللي انا اريد ان اقف معه كلمة منذر. الانذار في اللغة يعني ايه؟ الانذار لغة هو الاعلام بتخويف. خد بالك من الكلمة اعلام بتخويف. يعني ايه اعلمك؟ يعني اخبرك بالشيء بتخويف. يعني ما جيش اقول لك ايه؟ طب خلي واحد دلوقتي مثلا على الطريق وفي سيارة جاية سريعة وربما تصدم هذا الرجل. انت لما تيجي تحذر الرجل ده وستنذر هذا الرجل هتنبهه ازاي؟ انت يا اخي خد بالك السيارة. يا اخي خد بالك السيارة جاهدية هتيجي تخبطك. يا اخي السيارة هتموت. لا يا حبيبي مش هتقول كده. حاسب ده اللي انت هتقوله. حاسب خد بالك. ليه ده مع سيارة؟ امال بقى مع النار وعذاب الله واهوال يوم القيامة. انذار بتخويف. كان اذا صعد على المنبر عليه الصلاة والسلام كان يقول صبحكم ومساكم يحمر وجهه وصبحكم ومساكم وكأنه صلى الله عليه وسلم ينذر جيشا وكأنه ينذر جيشا عليه الصلاة والسلام. يبقى ايه هو المنذر؟ هو الذي يعلم بتخويف. اعلام مش بس بتخويف يخوفه. فلما اجي اكلمك عن النار ما اقولكش احذر النار مش احسسك بيها. كيف اشعرك بالنار واشعرك بالعذاب كما انني اتكلم معك مع النعيم؟ ما بيش اقول ايه هتدخل الجنة يا اخي خد بالك من الجنة يا اخي. ايه الجنة يا اخي؟ خليها جنة انت بقى في كلامك. النار تبقى نار والجنة تبقى جنة. ولذلك هنا الاية تقول بل عجبوا استنكروا وكذبوا. مين دول؟ الكفرة المشركون. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. وبعدين خد بالك ده كلمة منهم دي كمان سبحان الله منهم. لو نقل الملك من السماء ونيجي نقول اعتبر ان اللي وصل اليك الشرع ملك من السماء. ما تصلي يا عم الخمس فروض في جماعه يا عم، ده النبي كان بيعمل كده. تقول لي يا عم ده النبي كان ملك، احنا بشر، احنا خلقنا من طين، هو من نور. النبي يا عم عليه الصلاه والسلام كان بيعمل كده، لو هو ملك من الملائكه. تقول لي اصل ده كان ملك، اصل ده كان ملك. لا، رب العالمين يخرج لنا النبي من البشر، قل انما انا بشر مثلكم. الفارق يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. لكن كلمه منهم غير ان هي من البشر مش من الملائكه، فيها وقفه اخرى وهي ده منكم تعرفون نسبه وحسبه واوصافه وكيت وكيت. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم. بص الكلمه، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. ايه هو العجيب؟ اذا متنا وكنا ترابا. والله العظيم ما هناك كلمه، او في اغلب الكلمات، حتى لا احنف في يميني، اغلب الكلمات التي يلقيها الكفار على شريعه الله والتهم التي يلقونها على اهل الحق هي تنسب اليهم هم او الناس. هضرب لك مثال، انا عايز اقول ايه في سوره الصاد، في سوره الصاد تعجبوا لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لهم اعبدوا الها واحد، اعبدوا الها واحدا. اسمع، فقال الله سبحانه وتعالى الموقف ازاي. اسمع، اجعل الالهه، هبل ومناوي، اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. هم بيتعجبوا ايه؟ ان الالهه بقت واحد. احنا المفروض اللي نتعجب انهم جعلوا الاله ايه؟ الهة. يبقى مين الاحق بانه يتعجب، هم ولا احنا؟ بلعى، اسمع، اجعل الالهة الها واحدا، الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. ده اللي احنا بنقوله، اجعل الاله الهة متعددة ان هذا لشيء عجاب. لذلك كلام يقول ايه؟ فقال الكافرون هذا شيء عجيب. والله العجيب ان ايه هو العجيب؟ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني لما نموت ونبقى تراب، هم بيقروا انهم هيموتوا ويقروا انهم هيصيروا رمادا وترابا. اذا متنا وكنا تراب، يعني انتوا بتتعجبوا؟ تعالى اسألهم كده، مين اللي خلقكم يا جماعة؟ من الله سبحانه وتعالى. طب الله ده هيبعثكم يا جماعة، هذا شيء عجيب. ايه ده؟ مروحة انت اول مرة تركبها، مين اللي ركب دي؟ احمد. خلاص كده. وبعدين المروحة تقع، واحد يجي يقول مين اللي هيركبها؟ اقول لك احمد. تقول لي شيء عجيب، هيعرف ده يركبها؟ مش دي، ما تجيش دي، لا حول ولا قوة الا. مين خلقكم يا جماعة؟ من خلقكم؟ الله. من رزقكم؟ الله. من خلق السماوات؟ الله. يا جماعة هتموتوا؟ ايوة. هنبقى تراب؟ ايوة. هتبعثوا؟ شيء عجيب، عجيب والله لا اقول ولا ولذلك انت تتعجب. يبقى اذا مين اللي يعجب، هم ولا احنا؟ المؤمن هو الذي يعجب ام الكافر الذي يعجب؟ يا اخوانه افهم العيال. ولذلك فقال الكافرون هذا اللي هو ايه؟ مش القرآن بقى، ده البعث. هذا شيء عجيب. انا المح الساعة تجري، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول ربنا سبحانه وتعالى فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ايه يا رب؟ هما بيتعجبوا من ايه؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. انتبه يا اخي معايا، مع هذه الآية فيها وقفات عدة. أول حاجة، مش أقول لك إن دول آمنوا بالموت وآمنوا أنهم سيكونون ترابا، لا. أإذا دي ظرف ماشي. اللغة العربية لازم كل جر ومجرور يبقى له حاجة يتعلق بيها، لازم له متعلق. يعني انا اجي اقول لك مثلا في المسجد، تقول لي هو ايه اللي في المسجد؟ الجر والمجرور عايز حاجة يتعلق بيها عشان نفهم هو ايه الكلام. اقول لك تحت الشجرة، ايه اللي تحت الشجرة؟ مش فاهمين حاجة. يبقى طالما في ظرف في جر ومجرور يبقى عايز حاجة يتعلق بيها. طيب اذا دي ظرف عايز حاجة تتعلق بيها، اين المتعلق في الآية؟ المتعلق به في الآية مش موجود. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. كلمة رجع دي، ذلك رجع بعيد، دي جملة بدأت مستأنفة ملهاش علاقة بالجملة الأولى. أنا عايز الظرف الأولاني ده تعلق بإيه؟ أإذا متنا وكنا ترابا. أنتوا بتتعجبوا إيه؟ أإذا متتم ماله وبعد ما متتم يعني؟ وكنا ترابا ايه يعني؟ انتوا بتتعجبون ايه؟ الظرف ده ايه؟ فهمونا يا جماعه الجمله، هي دي جمله؟ ما بالك رجع بعيد دي جمله ثانيه، خليك في دي. اذا متنا وكنا، يعني انا بقول لك ايه؟ اذا متنا وكنا ترابا واسكت، فهمت ايه؟ مالكش دعوه بكلمه ذلك رجع بعيد الان، دي جمله مستأنفه، دي جمله ثانيه. اذا متنا وكنا ترابا، فهمت ايه؟ اذا ذهبنا الى المنزل، فهمت ايه؟ اذا ذهبنا الى العمل، هتعملوا ايه يا عم؟ ما تقول لي يا عم. اذا متنا وكنا ترابا، المتعلق لهذا الظرف هو كلمة اذا متنا وكنا ترابا. انرجع افنبعث؟ يبقى كده الجملة هي اذا متنا وكنا ترابا افنبعث افنرجع، نرجع تاني. وبعدين راح قايلين ايه؟ ذلك رجع بعيد. يبقى المتعلق الذي سيتعلق به هذا الظرف وكلمة افنرجع او افنرجع افنبعث. لكن تعالى كده، اذا متنا، الموت في اللغة السكون. اقول ماتت النار إذا انطفأت، ماتت الرياح إذا سكنت، مات الإنسان إذا انفصلت روحه عن جسده. أإذا متنا يبقى في موت. إذا مت لا تبصر عينك ولا ينطق لسانك ولا تتحرك قدمك ولا تمتد يدك ولا يدق قلبك، وإما إلى نعيم وإما إلى جحيم وإما إلى ستر وإما إلى فضيحة وإما إلى نور وإما إلى ظلام. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله إن الموت هو الخصب الأفظع والأمر الأشنع. إن الموت هو الخصب الأفظع والأمر الأشنع، إن أمرا يقطع أوصالك ويهدم أركانك لهو الأمر الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العظيم. وكله هيموت. طب دول مقتنعين ان هم هيموتوا، وبعد الموت اذا متنا وكنا، ارجع بقى للاصل، ترابا. التراب مش موجود الان على رأسك، ده احنا لما نجيب واحد يجي يسجد وبعدين يلاقي حب التراب، سبحان الله، ناس ايه ده؟ محدش بينظف رجله؟ ايه ده؟ ما ينظفوش المسجد؟ ايه ده؟ ده مش هقول لك هتتمردغ في التراب، ده انت هتبقى تراب الذي تدوسه الان بالاقدام. ان اردت رفعة نفسك فكن معه سبحانه وتعالى، وان اردت ذلة نفسك واهانة نفسك تبتعد عنه جل جلاله. يا اخواني والله العظيم انفاس معدودة. انا اذكر الان حديثا في صحيح مسلم، حديث ام حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، في يوم من الأيام رفعت يديها إلى الله تدعو، تقول اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه متعني؟ يعني طول لي عمره يا رب. اللهم متعني بزوجي رسول الله، ومتعني بأبي أبي سفيان، ومتعني بأخي معاوية. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني كأنها بتقول اللهم طول عمرك. ولذلك اختلف العلماء عليهم رحمة الله، هل يجوز أن أدعو للأخ فأقول ربنا طول لنا عمرك؟ كان يكرهه الامام احمد. فلذلك انما اقول ربنا يبارك في عمرك ماشي. واحد ولذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال لابد ان يقيد هذا الدعاء بالعمل الصالح. مرة واحد بيقدمه ويقول له واطال الله عمر الشيخ، قال على العمل الصالح. يعني لما تيجي تدعو قل اطال على العمل الصالح. مشر الناس من طال عمره وساعة عمره. فانتوليش طال عمرك وبس، ايدها يا عم، قل على العمل الصالح. وإلا طول العمر مع سوء العمل يبقى المد الأول أحسن أهون. فلذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة حينما دعت بهذا الدعاء؟ قال يا أم حبيبة لقد سألت الله آجالا مضروبة، يعني دي حاجة خلاص انتهت، آجالا مضروبة وأياما معدودة، ولو أنك سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكان خيرا لك. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. طبعا في ناس هتستثنى كما سيأتي في قوله سبحانه وتعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، لكن هنا وكنا ترابا أفنرجع أفنبعث. بيتعجبوا، اسمع، ذلك رجع بعيد. أنا الآن عايز إخواني يتأملوا، هل كلمة بعيد عندهم معناها يعني مستحيل، وكل كلمة بعيد يعني ممكن تيجي لكن تبقى بعيدة شوي؟ خد بالك من الكلام. يعني أحيانا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يبقى خلاص نفوحة. لكن هنا ما قالش وما نحن بمبعوثين مش راجعين، انما بيقول ذلك رجع بعيد بعيد. فهل هم يقصدون بكلمة بعيد مستحيل يعني مش ممكن ابدا، ولا بيقصدوا بكلمة بعيد يعني ممكن تيجي لكن بعيدة شوية؟ انا هسألك، هقف مع الكلمتين دول وقفتين. الاولى، من ظن أن القيامة لن تأتي أبدا فهو كافر بالله، لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى. ربنا يقول بعث وانت تقول ما فيش بعث، فكافر بالله. طيب الثانية، لو واحد قال ايه هنبعث، قال لا دي ممكن تيجي لكن بعيدة على ربنا. اللي يقول بعيدة على ربنا حكمه ايه؟ برضو كافر. يعني كده يعني سواء قصدوا لن نبعث أبدا مستحيل هم كفر، قصدوا ان ده بعيد على ربنا مش حيلة بعيد على ربنا كله يسير على الله برضو كفر. لكن هل انا اقول الان ان بعيد بمعنى مستحيل؟ اقول لاخواني هؤلاء الناس مضطربون ومتشككون. مرة يقولوا مش ممكن، ومرة يقولوا ده بعيدة، يعني مش على قول واحد. والاضطراب والاختلاف دليل الضياع. في صدر سورة صاد وتأملوا، صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا، اسمع، في عزة، العزة هنا بمعنى التكبر، وشقاق. شقاق يعني اختلاف. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يبقى إذن الأولى إن أنا أحمل بعيد على كلمة مستحيل ويبقى كلمتهم واحدة في البعث، ولا الأولى إن أنا أحملها منهم اللي قال بعيد يعني بعيد على الله وبرضه ده كف، ومنهم اللي قال مستحيلة ويدل ذلك على تشققهم واختلافهم واضطرابهم، وكلا القولين ما ينفعش، لأن العقيدة لابد فيها من جزم. لذلك أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. اسمع دي، قد علمنا. الله سبحانه، والله كلمة قد دي يا إخواني التحقيقية دي، بعد ما يقول لك الكلمتين دول ربنا يقول لك إيه؟ تحققوا من الخبر، تحققوا من الامر. احنا مش نقدر نرجعهم بس ولا نبعثهم بس، ده الجزء اللي كلته الارض احنا عارفين كلته فين وهو الان موجود فين. قد علمنا ما تنقص الارض منهم. هضرب لك مثال اوضح. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، قطعة العظم، قطعة اللحم التي أخذت منك في ختانك فين؟ راحت فين؟ ربك يعلمها هي فين؟ صارت ترابا رمادا تناثرت هي فين بأجزائها؟ ترابايا موجودة في الهند، وواحدة وصلت الجزائر، وواحدة في مصر. ربنا عارف كل ذرة فين. الجسم ده لما يتفرق برضو نفس القصة. احيانا يا اخواني، وتأملوا تأملوا في القرآن الكريم، احيانا ترى رب العالمين يتكلم على نفسه بضمير المفرد. يعني بصوا دي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما خلقت، ما قالش وما خلقنا، لان الذي خلق كم واحد؟ واحد سبحانه وتعالى. يبقى جابها مفرد. طيب اسمع دي برضو: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ألا لم يقل ولقد بعثت؟ اشمعنى بعثنا؟ طب ما هو اللي بعث برضو واحد. قال العلماء: إذا أتى بضمير المفرد قصد توحيده، وإذا أتى بضمير الجمع قصد تعظيمه، لأنه العظيم الواحد. إذا أتى بضمير المفرد قصد توحيده، وإذا أتى بضمير العظمة بضمير الجمع قصد تعظيمه، لأنه العظيم الواحد. فهنا قد علمنا، ولم يقل علمته. عظمة بقى ما تنقص الأرض منهم. طيب ما تنقص الأرض منهم، يعني في أجساد تتاكل منها حتة وحتة باية؟ أصل في حاجات هتبقى. قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض لحوم الأنبياء. يبقى أجساد الأنبياء كما هي. وفي بعض الروايات الأخرى صححها فريق من العلماء: وأجساد الشهداء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، وخدوا بالكم من الحتة دي، قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. عارف عجب الذنب دي إيه؟ عبارة عن إيه؟ قطعة عظم رقيقة في آخر العمود الفقري، لأي رجل ولا أي امرأة، صغير ولا كبير. الحتة العظم الرقيقة دي اللي أدي العساية فيها كل صفاتك. يعني أنت أبيض، هي فيها البياض. فيها أسود، يبقى أسود. أمحاوي، أمحاوي. ملون، ملون. طوله موجودة، قشره موجودة، حلمه موجودة، أخلاقه موجودة. دي فيها كل صفات. فيك قد ايه حديد؟ موجوده. فيك قد ايه كالسيوم؟ موجوده. في قطعه العظم الرقيق. اسمع: كل ابن ادم، كل ابن ادم يبلى الا عجب الذنب، منه خلق ابن ادم ومنه يركب. يبقى الجزء ده مش هيتاكل. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، يبقى في جزء باقي. والارض اكلت حاجات، ما كانتش اجساد الانبياء ولا اجساد الشهداء ولا عجب الذنب من اي انسان. طيب انا اقول لاخواني: عجب الذنب دي يا اخواني كتب الله لها الحياة الابدية. مش ممكن تموت حتة العظم دي ابدا. في مؤتمر الاعجاز العلمي في المنصورة، يقدر الله سبحانه وتعالى، جابوا قطعة العظم دي لبعض الناس، بغض النظر عن جواز ذلك من عدم جوازه، جابوا قطعة العظم دي وراحوا حطنها ووضعوا عليها مادة كيميائية تسيحها، هي قد العساية. اتحطت عليها المادة دي ما بقتش باينة بالعين المجردة. بدأوا يحطوا الميكروسكوب وينظروا ويتأملوا، وجدوا خلايا هذه العظمة ما زالت موجودة وفيها حياة، فجمعوها مرة أخرى فاكتمعت وظلت كما هي. وضعوها تحت صاعق كهربي، بصاعق كهربي في حتة العسالي اتفجرت ولعت. وبالرغم من ذلك نظروا بالميكروسكوب وجدوا الخلايا ما زالت حية، جمعوها اجتمعت. يعني انت لو جبتها وحطتها في الحديد والصلب، مكان الحديد والصلب ما بينزل في البراكين، هتفضل بخلاياها حية داخل هذه الأشياء. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. وعندنا عند الله سبحانه وتعالى كتاب حفيظ، يعني حافظ لكل الأفعال ولكل الأقوال ولكل شيء، وهو في اللوح المحفوظ. أكتفي بهذا القدر، سائلا لأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أحينا جميعا على التوحيد وأمتنا على التوحيد وابعثنا على التوحيد. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام الله عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بمشيئة الله تعالى